سورة يونس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. تصورت يونس في اسم الربين ذحنين يتشورد الحنان ألف لام را في ذاك النذ اللياث القرآن يوزن يكمل أمشك تعجب مدن من وحور قذي سن نن يسنظر مدن فشر وذك يمن أسعاني يوث الدرجة أعليث غربة بن سن أن نسوي ذي كفرا وقنيفا ذا سحر. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. أذ رب إذ بذنوان وإن يخرقني نوان ذا القعد استيام يقعد في العشر الرحمن ألا يتضبر الرمور حدري اللي ذم شفاع حشمي لسلاذ نيس أذوين كان ضربي ذبابنون أعبثت أم هكرد اسمك ثيم. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ورثت قرم تيرنيم ذل وعد رب استيذت ذل استيدي بذن الخرق ومن بعدك نثني ديار والحساب هذه جازين سلع در وذيومنا نخدم النصراح مذوي ذاكني كفرا أشعان ثيشتي ثيركمن يكذ العثاف قرحا على جرم كفرا. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون. نستشيق من يطيج ثفث إوى قرذ النور يقدر سيد المنزل أكن تشي نمر عذاذ يسقسنا فانتحسبم وليخرق ربان الشثن حشس المعنى اسم قرن نسبيين دذي اللياث يوذي يشثن فهما. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ذكم خلف قضى ذواش ذوين يخلق ربي ذك جنوان يكذ القعام العالم مثل قدراش إوي ذكت تقوذن وذاك النور نسراجو أسمد مرير يذنا أرضان شثمعيش الدنيث التحنان ثعجبيثا وذاك النيني قلان غفرن في اللياثنا أمضي قبوي ذاك تيمس شوينك نكسبن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وإذا كني يمنا ذي الصرح كان خدما أثني واللهب بنسا أغلجن ثمي يمنا يسفن الدوث سن رحون ذي الجنس النعيم ذي سمكي ذي الدعانس أربي علي الشنيه وغفن ذي السلام الدعانس المسخث من أنحمد ربث نشكر أذنستي ذا بتخلقيه الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. لو كان دي عجل ربي إمدن الشرك نفغان هذا سندي عجل سلخير ثلاثني ذنقر نشيرني أنجوي ذور نسراجو أسفد مريرني يذنا التحير ذي ضرر نسن ورزرين ندلحون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. مثل نرد بنذم المحنة دفع غرنا أما يتصم يقيم أما يلسي في الدين من كفر محنة فلاش يروح أماكن ودي دعين في المحنة يعدن فلاش أكن يدي تسوزيين يودي تعدن فلاش وينكن لنخدمن. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. أثن استنقر الجيال قبر ونمي ظلما وسنت ندلم بينسن سن معجزة فنن ولكن غنى ذمنا أكن نغيذ الجزاء إلقوم يلن ذي مشومن نراكن جموخان نسن ذي القاع من بعد نسن أن ولم كانت خدمم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إيتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمر من قبله أفلا تعقلون. متوغرات فلسن الليثن غفنا الند وذر نسرجو أشفد مير نيذنا أود القرآن النظن مشذوى نغفد ليثيد إن سنو لمشرا أثد فدر صغوريا نكينا لاتفعا أين يد سوحان وقذغ مع صيغ ذافيو لعثف بوسط المقرن يوم القيامة إن سنمري في غير ربيع ولو انت دقارا وركن دي سعلميس عشق يرى والنطاس قبري سردني غكرا أنت ثكر عقل نون. فمن ظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. أري اللي وين ظلمن أمن دقار الكثب غفر ربنا غيش كذب اللي يثسد ينزل أثن ربحنا لا وذكي لندم شمان. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. عبذن ججن ربيا أي نثن ضرث ننفيع أقرن سذ وقيني أغي شفعا غور ربيا إنس النعنات خبرا ربي سوين ريعليم ذي جنوان ذي القاعة ربي علي ذي الشنيس أغفين سوق من ذا شريك. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين إلا نمدن فيون الدين هذا عفزن ربي وحداش وغير مخلفا لو كان يزور ووال غربة بكثير يحكم هراس نفين مخلفا أقرن صيغركا ودين زجارة بابيس فلاش خير المعجزة إن سنين غفا ذيل الرب غصر جوث أقرل أسرجو يذون وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون من سستف مدن الرحمة بعد مسعدن المحنة أذو غنذ الشندين إلا يثنغس ترزن إنس أربي سغوار أكثر نون ذي ثندويث الملايك النكتب أين مرث الشنديم هو الذي يشيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين إذن تكون الشرحوان ما ذي الفرنغ ذي البحار ما رثيرم ذي سفين أذر حتيس سوضو إذ كثن ذا حلوان فرحن يسقف لدي هب وذو يقوان مشي ذكا المجلد كثت ذي مكل لمضي قدسات أنوان ذي المثينين ذا عون ربي قولي صفان مثل جيضا ذي ثاقية أني لقيت كشكرا فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إمثن دين جذيا وغرن غل فطر سن ذي القعم بغير الحق أمد نثر فطر نون في اللون نردي الزي شو طرفت متعم شرحية الدنيا وبعد دق المغرنة أكون إذن خبر مرة شكرة اللمس خدمة إنما مثل الحياة الدنيا كما إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بلمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أثن في مثال قيم التمعشت ند النثاء أما من يدن غطار ذي سهنا وقرن خضرا ذوين دمغين ذي القاعة ذوين ستشن مدان ذوين ستشتجب هيم ألم مثل ذا القاعة اثشبح اثجوق منيش أنوان ذين مولانيش جمرن نجمع عن كل شيء يوسد غرس رمرنا ذقيد نغمي قريواش نرت ذقس في مهران أما كان يظل يبديذ أكا جند نسبيين أن لا يثنغد ننزل إو ذاك يتخمما ربي الذي يشوار أرو خمني اللمان جنث يتوليه وين يقفغا غير وبريد النصوفان. حزب للذين أحسنوا الحسنى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إذ خذ من الإحسان تنكن يرهن طاس ذي الجنة يكو ذي زيادة أولدي تسفر فذ مون نسان أغبر فريك ذي الدل ذوي ذي ذات الجنة نهني ليش دماذ زدغن. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وذي كسبن السيئات الجزان سن السيئة أمثنك إني خثمن أدي غريف اللسن الدل أرسعين حدثني منها ذقويني شنفغى ربيا أما كان سطرا مقديل يغم من وثمون نسن أذوي ذكي ذات تيمس نهني ليش ديمان زدغن. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. السلم رثني نجمع شرنهم بعد سنيني يوذ غيث قيم نشريك قيمث ذك موكان نون كنون ذي شريك نون أثنى عزر وغفا السنين يشريك ننسان ماشي ذي نكونين يثعب ثم بركة ما يشهد ضربيا جرنا باللورن اللي نلهد العبادة نون. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. ذي النار ثفت كل ثرويح شرب بينك كنت زور أذو غار نغور ربي والنيل بابن سن الصح ذي نذي غفل لسن وينك كنيد شكدبا. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون. إناس وكن درقا ذي ثهنا ويكذر قعا من هم يون خرقا إمزغا ذولا من هدي السفوغ الحي ذي الميث السفوغ الميث ذي الحي ومن هو اكتغبر الرمور إذا قدينين ربيا إناس أثقه مرا. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلى الضلال فأنا تصرفون. كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. إذ وقن نظ ربي إذ بفن ونستذت ذي الحق كن ذي الفطر أم هكا في الجامع الحق أكن قفغ ووار أم بابك غفذ يفغن ذي الطعش ورسمنن. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا توفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. إن اسمي لزمرن وكذا كلت عبذم أدخل قن الخاليق ومبعدك مهني دحيون إن اسم ربي يزمر أدي يخلق الخاليق ومبعدك مهني دحيون أم هكي ثلقل ملحق إن اسمي لزمرن وكذا كلت عبذم أدمرن ذا شو ذي الحق إن اسم ربي يتمرد إلى خرقش ذا شو ذي الحق ذوين دي السمران الحق إقراقن أدي توثفع نغذوين والنظر الحق حشا ما يلمر نعشت أمكك قالت حكمم أتصدي شنوري التفاع حشا الشك يرنا الشك الحق يسوى الشماء ربي يعلمك أخذ من. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ولي اللي القرآن قيم ذا الشد مشي الربي لكن استثي وكذد أين عدن الزثس ذي الكتب بين اثنيد الشكل يسوي اللي يسد غرب تخرقيث. أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله ادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. من نسي شد بفيد إن سويه دمن التسا أخي وثت صورة غشي ولثي ونثبغام من غير ربي أكون يعيون ماذا صحلت قرم ألا مثني ذي شدف سوينك نور عليما ورعاد فيه من ألا أكني غي شدف وذكي لنقف لنسن سمخرم في السجرة أبوذي لنظر مين. ومنهم من يؤمن به ومنهم لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ذيك سنوذ يمن يس ذيك سنوذ ورن السمن ذيك يحصص ومستفسد بس شد فينك غسينا سن الشيغين نخدمه الشعمين نتخدمم خن وثن استوى فريم ذقوينك اللي خدمه نكينا قريس وفريق ذقوينك اللي خدمم. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ذيك سنو ذيك دي سلان لما نغنت قبلا أو فيها ثانك دي سلان يعزقن فهمرا ذيك سنو ذيك دي سكثان لما ننظرين الحق أو فيها ثانك سمرض إذا الغر ننظرارا أربو ليظلم مدن سوى الشماء ذم مدن يقدر مني من ننسن. ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. السن مرفني نجمع أما كنور نقيما ذي الدني الحشة تشويعث نقدر جميع قرن خسرا وذك والنمين أدمرير النظربي ذين عرقص نبريد. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإذنا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. أما نسخنك شويط ذقوين سثن وعد نعذق نقفض الروح تغري نسنغرنا أضرب ردي شهدا غفين نيلن خدمان كل روما سعى النبي إما ردي يسن في نسان جرس نسرع درد حكما نثني ورس وضرمان أسقر من مكة إذا الوعد نقينين وان ما تصحل دقرم قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة نجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إن سوز من غذ نفعا نغذ ضر غيمانيو حشين يفغى ربي كل لما السعر جريس مد يسرد سوخيرا السعر استقدما خذ رأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد كنتم به تستعجلون إن اسمها ونفيه ما تضرمم ككني دياس لعثف ذكرنا ذكواس لشو ثكا غحارا وذكي لذي مشوما من بعد ما رد يضرو إن برنالا ثمن ميس أيوة ألم يتشورا ثلام ثحار مغرس ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين قم بعد ذا الزندينين إيو ذاك النظر من عرض العثاف ونسفاك أرسع من الجزاء حشان سوينك سبم ألك يستقسيا ماذا الحق الغادر صح إناس إيه أحق ربي أرد الحق هوري اللي شك ما تزمر ما تسنسرم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون أمرت ملك كل ثرويح يكفرن الشلقة عام ذرد فذوي سيمانيش أفرن ذقور دمع إما كن نظران العذاب حكمن جرس نسرع در نهن نتوضر من نارا ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو الذي يحيي ويميت وإليه ترجعون إيش أثن ذي للربي شري اللن ذي جنوان ذي القاع يكتل سري وعد الربي لا معنى نتصل بك سن أردب بناس الخبار إذن سيج حقون إنق غرس ثلاث غرم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أمد لثني يسكنيد غرفة ونور الشذ إولو ننون ذشفا ذبري ذا الرحمة المؤمنين إن السرف ذا الربي ذا الرحمة سار فرحا أثنث نتسي خير ولا غينك نجمعا قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون إن أسنها وانتيه أي دينزل في اللون أربي ذي الرقي نس اللفت تقيم مذيس شذ الأحلال شذ الحرام إن أسن أذ ربي أوني سرحان نغض الشدي ما في ربي لشنون وذاك النية ديرن الكتب غف ربي غدت يوم القيامة ربي الفور فضل غف العباد لما أنا غطس ديك سن وحملنا شكرا. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كان الشغل إذ يثيريض كان القرآن رد غرض نغر خذ مرات خذمم نكنفا عشتك نيد إما لا تبذو مذيس وليفر شغف بفيه لو كان رقدر وزواج ذي القعان نغذي في هناو أما قلشنا أكثر أثان ذي الكتاب يكتب اللوح المحفوظ. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. أثن لولي يا ربي أري اللي خف اللسن أري اللي فرح جنن وذكني لنمنا يا نتقوثن ربي أسعن التبشير الخير للحياة الدنيا أكن نراتي الأخر رب ريس في الدلوار أذوين إذا ربح مقرا وسنغنى يمنيك غفره ذوري دقارا يا رب العزة مرة نستسل لدي كل شيء العلم شري سعي الحد. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. كل شثن ذي الربيع سوين اللان ذي الجنوان سوين اللان ذي القاعة وذي يجن ربي ثبعان ويغزع ما لشرك نيس لشيس عنا الشرك نيس ذي الشكي التفعان كان نهنين الأسخر ويضا. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ذنتي ونيقمن إذا تستعفوا من ذيس ذقوس كل شيء ذي مزر تذكيك ذي العلامات إلقوا مسلا فهما. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون عن الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون عن الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. أو أكبر أن ندربيس عميس سبحانه عريض الشنيس نستثر غني ذي راش خري اللان ذي الجنوان ذي خري اللان ذي القاعة سعام خلان الدرير غفين كاد قارم أم كاد قارم فربي أين كنو ثعلم إن سوث ذكر الكتاب غفر برب حنا لان ذات متع كان ذي الدنيث ومن بعد ثقل غورنا أسندن في كذا عرضا لا تفش حرث معور على خطر مخفرا. واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن اجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. أغرزن ذلك خبر النوح إمي يسنين القميس أرقومي ميل لزاي في اللون شران قيمة جراون وذسم كثير سلي ثني ربي أقري غفر بيت شرا جمعت شرا مثل زمرم السدود شريف نوان ورث فرث ثلوف نوان أخذ مثي كث زمرم مبرمة ترجمية مثروحة مثل الجميع ياشي الخرص ورث ضريفة الخرصين وغفر ربي سوى مرغدك نذيري ذي قويذي سيستكن الطوع. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. إمي ذي نسكد بنت أن نجات الزخرة فلوكت نستلوي ذي لنيذس نقمث نقران دي القاعة نستغرق وذاك النير يسكد بن اللياث النار شمقرم في سجران أبو ذاك سوانثرن. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. من بعد سنقر شقعد رنبي ينرقوا من سن وسنتني تسر معجزات إذا نتمنى نرى شوين شد من قفر أكنين شمع لون أبو ذكي تعدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. من بعد سن شقعد موسى ظهر غير فرعون ذو ذي لنذر بعيش سليتنا تكبرا اللنذر قومي مشوما مثني دي يسكن الحق الصغور نغلس قارا وقنيفا ذا سحر. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. إن موسى أمكستنيم الحق مكن ديوسا وقنيفان ذا سحر مقرث ملوي ذا سحر وربحني سحرا أن نسيه ثسيض أخص بعض الغفاين يدنو في مزور النار أكن تحكم من ذي القاعة نكنو نستمن يسوان. وقال فرعون توني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فرعون ينوي في يد كل سحار قسنن مدوسان سحارا ين موسى أهو ضرقف يوين مرد ضرقم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. مد ضرقن ين موسى أي ندبوي مذا سحر أثم أربث السبطر أرب رسلح العمل أب ذكي استفسدا ربي سفن يد الحق أكيد إن الجواريس أغسور فغني يمشو من. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المشرفين. أرومين النس موسى حشد دريان القميس ينقذ ذي فرعون ذي القوم من سن أثنى عتبا فرعون يطغى ذي القاعة يعديك الحدود. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. إن موسى أرقميو ما يلس ربي ثمنم الشريث كان فلاس ماذا الصحث ومسوار أن ندغف ربنا تشير آباف النغوغ الترى يروال نبوذي ظلمان الجو ياصر رحمينك ذي القومي لند الكفار. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. نوحيز دي موسى ذي مس أقمثي خامن ذي مصر إلقوم من ون أقمثي خامن أجين ون ذي مكان العبادة اتبدأ يتغط ظليث بشر وذك يمنا. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. إن موسى أبا فنا تفكي ضزن دي فرعون نتيك ذو الفعيش إذا الفحد الشين الدنيث أبا فنا غكنا ذنفن ورتف النبري فيك أبا فنا غسيف قسن الشين سن لك فسن نسن الشمع ظولة وننسن ورتم النار فزرن العثف يلن ذا قرحان إن يزند مقبولث الدعان ونغش قمث ورتبع ثلاث ريض بذ والنعري ملا. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغي وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. نزجر ثروة إسرائيل ذي البحر إث بعيثا فرعون الجنود نس صرفتر ذي التعديا ألمي ذي غرق إني شقري يمنا أثنري اللي ربي حشو الناس يمنا الدريان إسرائيل لكقري قثي ضوعا. أيوة ألم يتشورا يكتع صف اللي ذقبال ذو ذك يستفسدا أستقد ننجول بذنيك أكنا تشري ذي وذاك الذي يسند ريمارا أثنذ وتصديم الدن فلي يثنى غفلا. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نزدغ ثروة إسرائيل لثن زدوث النيرهان نرزقث النسل الباح ورمخلف جرسا المثني دوسث مسنين تورات ذب ذكاري قطين جرسن يوم الحساب ذقيا في مخلفا. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. ما شك ذقوين ننزل فليش استقسي وذاك يغران الكتاب قبليك أثن يسكد الحق غربة في خورس تشيري ذو ذاك يخشم الشك ورتشيري قوذين كران ألا يثنى ربي السريض الحشرين. إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وذاك يفغن غروار أن بفيه أرسمنا ولو كند سغرصا كل معجزة على ما أصدرنا العتف قريحا. فلولا كانت قريتنا منت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. تدرت النمر ثمين ثلث فعلي منيش أثنت القوم يونس ميو من النفوك في اللسن لاعتفى لثني ذلن ذي الدنيس متعيثا أرضي يوض رجل سن. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. لو كان ذي غيبا فيك سيدي يوم ننوذي اللان ذي رقاع غك الملان تبغيض تحت مضمدا ألما قلن ذي المؤمنين وليش ترويح ثيامنا حشي مسلثنا الربيع أدي صلت العثافيس غفير يوغنث فهما. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. إن أسنها وش مقرث يشق اللان ذي الجنية أذوين اللان ذي القاعة ونفعت المعجزات نهو ذاك النقن الضران القم يبين ذمنا أعني لترجو نسان أم ذي لن قفر نسان إن أسنه رجوث أقل لترجو يذول. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. بعد نجى الأنبياء ذوي ذا حيومن يذسن أكي يجف لنا أن نجو ذا حيومن. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبدوا الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. إنسا أي مذنا ما شكم ذي الدينين ورعب ذويث عبذم من غير ربي ولكن أقري ذعبذ ربي وإنه نقفضنا الروح سوى من غدك نذيري ذقو ذي اللند المؤمنين. وأنا قم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الرثمك غد النصح ورتشيلي ذق ذاك يشي تقي من شركا ورذع من غير ربي أي نرك النفع أرك صدور إيه مكن يتخذمال أقلك ذق ذي ظلمان. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ما يغضر ربي في الله المصيب في تكس ولا حد حشان الشام ما يبغى يشر الخير حدور يسرر فضريس أثيد يفكي وين يفغى وين يختار ذي العباديس نتسمع تصيق عفو أنه يشعر ذي الحنان. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين إنسا أي مذنا أثني يسكني ذي الحق غربة ثنوان وليمنا إمي قومن ذي مانيش مذونك نفرا أثني قضور ذي مانيش في اللون اللي عدوهير أثباري وحكي ديوسان أصبر أرضي حكم ربي نتشيف ذي حكمان